الحمد لله البر التواب، والصلاة والسلام على محمد الذي بهر العقول والألباب، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب. مستمعين الكرام، موضوع حلقة اليوم خروج يوسف عليه السلام من السجن وقدوم إخوته عليه. ولما ظهر وتبين للملك براءة يوسف عليه السلام ونزاهة ساحته عما كانوا نسبوه إليه، رأى يوسف الصديق عليه السلام أن ليس هناك مانع من الخروج من السجن، فخرج وجاء يوسف عليه السلام الملك وكلمه. فقال له الملك: إنك من اليوم لدينا ذو مكانة وأمانة. يقول الله تعالى في ذلك: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وطلب يوسف عليه السلام من الملك أن يوليه النظر فيما يتعلق بخزائن الأرض، قيل هي خزائن الطعام لما يعلم من عدله ولما يتوقع من حصول الخلل في خزائن الطعام بعد مضي السنين التي يكون فيها الخصب لينظر فيها ويحتاط فيها للأمر. وأخبر ملك البلاد أنه قوي على حفظ ما لديه وأمين على خزائن الأرض وما يخرج منها من الغلات والخيرات، عليم بوجوه تصريفها وضبطها. يقول تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولما سمع الملك ما يريد يوسف عليه السلام وما يطلب، استجاب طلبه واستعمله وولاه على خزائن الأرض في مصر. وقيل رد إليه عمل وزيره السابق العزيز قطفير بعدما مات وهلك. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا وإن يوسف عليه السلام بعدما مكنه الله في الأرض وفوضه الملك أمر مصر وخزائن الأرض، كان يدعو أهل مصر إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده، وأن لا يشرك به شيء، بالحكمة والرفق. فآمن به من آمن من أهل مصر، وأحبوه لما وجدوا في دعوته من خير وسعادة، ولما وجدوا فيه من تلطف معهم في المعاملة وحسن الخلق. ومرت السنون السبع المخصبة، وأعد يوسف عليه السلام عدته فيها، واتخذ الخزائن وخزن الغلات في غلفها. ثم جاءت السبع سنين المجدبة، واشتد الجدب والقحط في أنحاء الأرض. فأما أهل مصر فصار يوسف عليه السلام يبيعهم من الطعام ما يكفيهم، وأحس أهل فلسطين في بلاد الشام بالجوع والبلاء الذي عم في كثير من البلاد، وعلموا أن الطعام بمصر. وذاع أمر نبي الله يوسف عليه السلام الموكل على خزائن الأرض في الآفاق، وانتشر عدله ورحمته ورأفتها. فقال يعقوب عليه السلام لأولاده: يا بني، إنه قد بلغني أن بمصر ملكا صالحا، فانطلقوا إليه وأقرئوه مني السلام، وانتسبوا إليه لعله يعرفكم. فانطلق أولاده ومعهم الجمال والحمير لحمل الطعام، ومعهم الثمن إلى مصر لشراء قوت أهلهم. وقدموا مصر ودخلوا على يوسف عليه السلام، فرآهم فعرفهم وهم لم يعرفوه، لأنهم شاهدوا من لباسه وزيه ما لم يعرفوه في أخيهم من قبل. وأما إخوته فهم على حالهم في ملبسهم ولغتهم ومنظرهم وحالهم. فجهز يوسف عليه السلام إخوته بجهازهم، وأعطاهم من الطعام ما جرت به عادته من إعطاء كل إنسان حمل بعير، بعد أن أكرمهم وأحسن ضيافتهم وأظهر لهم السماحة والكرم. قال لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. وكان قد سألهم عن حالهم وكم هم، وذلك أنه رأى إخوته جميعا إلا شقيقه بنيامين، وهو أصغر منه. فأخذ عليه السلام في استدراجهم حتى علم منهم حياته، وأنه عند أبيه لم يسمح بمفارقته لشدة تعلق قلبه بمحبته. فقالوا له: كنا 12 رجلا، فذهب منا واحد وبقي شقيقه عند أبينا. فقال لهم عليه السلام: إذا قدمتم العام المقبل فأتوني به معكم، وقد أحسنت نزولكم وضيافتكم. ورغبهم ليأتوه به، ثم رهبهم وأخبرهم أنهم إن لم يأتوه به فلن يعطيهم الطعام. فأخبروه بأنهم سيطلبونه من أبيه ويجهدون في طلبه. وخشي عليه السلام ألا يكون عند إخوته البضاعة التي يبادلون بها الطعام لما يرجعون به مرة ثانية، فأمر فتيانه أن يضعوا بضاعتهم التي جاءوا بها ليبادلوا بها الطعام وغيره في أمتعتهم من حيث لا يشعرون، لعلهم يرجعون إليه مرة ثانية. وقد جعل يوسف عليه السلام ذلك ليكون وسيلة ليعود إخوته إليه. قال الله تبارك وتعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وعاد إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم يعقوب عليه السلام وجمالهم محملة بالطعام، وقالوا له: يا أبانا، إن عزيز مصر قد أكرمنا إكراما زائدا، وإنه ارتهن شمعون وقال: ائتوني بأخيكم الصغير من أبيكم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا بلادي، فأرسل معنا أخانا بنيامين يكتل لنفسه كيل بعير آخر زيادة على كيلنا، وإنا لحافظون له من أن يناله مكروه معنا في سفره. قال الله تبارك وتعالى: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. ولما قال إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم مقالتهم هذه ليحثوه على إرسال أخيهم الصغير معهم، قال لهم يعقوب: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والمعنى: هل آمنكم على أخيكم من أبيكم الذي تسألونني أن أرسله معكم إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل؟ يريد بذلك أنه لم ينفعه الأمن منهم إذ خانوه وأفقدوه إياه. ثم بين لهم أن الله تبارك وتعالى خير حافظا منهم وهو أرحم الراحمين بخلقه. ثم إن إخوة يوسف عليه السلام فتحوا متاعهم لاستخراج الطعام الذي أتوا به من مصر، فوجدوا بضاعتهم، فضتهم التي كانوا دفعوها ليوسف عليه السلام في مقابل ما أخذوه من الطعام بحالها لم تمس، فكان ذلك مما قوى عزائمهم في الكلام مع أبيهم، فقالوا له: يا أبانا، ما نبغي، معناه أي شيء تريد بعد هذا؟ وهذه بضاعتنا ردت إلينا، فإذا سمحت بأخينا ليذهب معنا فإننا نجلب لأهلنا طعاما ونحفظ أخانا ونزداد بسببه على أحمالنا من الطعام حمل بعير من الطعام يكال لنا، وهذا شيء يسير عند الملك الذي طلب منا أخانا. قال الله تبارك وتعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا: يا أبانا، ما نبغي، قالوا: يا أبانا، ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. وكان نبي الله يعقوب عليه السلام شديد التعلق بولده بنيامين، لأنه كان يشم فيه رائحة أخيه يوسف عليه السلام ويتسلى به عنه. والظاهر أن القحط والجدب في بلاد يعقوب كان شديدا وقاسيا، مما جعل يعقوب يسمح بسفر ابنه بنيامين مع إخوته إلى مصر، ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الميرة والطعام لما كان ليبعث ولده العزيز على قلبه معهم. قال الله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. والمعنى: لن أرسل أخاكم إلى عزيز مصر حتى تعطوني ميثاقا وعهدا من الله، أي تحلفوا بالله بأنكم تأتونني بأخيكم وترجعون به إلا أن تغلبوا جميعكم عن الإتيان به. ولما أعطى أولاد يعقوب عليه السلام أباهم عهدهم وميثاقهم على الوفاء بما اشترطه عليهم، قال: الله على ما نقول وكيل، أي شهيد. ولما أراد أولاد يعقوب عليه السلام الخروج من عند أبيهم والسفر إلى مصر ليتماروا ويجلبوا الطعام، أوصاهم بعد أن أذن لأخيهم بنيامين في الرحيل معهم، قال لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، حيث كان لمصر كما قيل أربعة أبواب، حيث خاف عليهم من أن يصيبهم أحد بالعين والحسد، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وأشكال حسنة جميلة. ثم بين لهم أنه لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا مما قدره الله عليهم وشاءه لهم، لأنه لا راد لما قضى ولا مانع لما حكم، فمشيئته تعالى نافذة في كل شيء، يفعل ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء. يقول الله تبارك وتعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله أعلم وأحكم. نقف هنا ونستكمل القصة بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.